يقول: كنت طالب علم واشتدت حاجتي لدراهم، فأخذت بعض الكتب من مكتبة الدراسة وبعتها، ونيتي إرجاع ثمنها متى ما تيسرت الظروف، فهل تنطبق علي القاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات؟ وماذا يجب علي الآن؟ الجواب: هذه الكتب وقف، يعني موقوفة على المدرسة، ويدك يد متعدية ويد ظالمة، لا يجوز لك أخذها ولا يجوز لك بيعها، والواجب عليك أن ترد بدلا عنها مثلها. تشتري نفس الكتب التي أخذتها، تشتريها سواء كان ثمنها غاليا أو كان رخيصا، المهم أنك تشتري بدلها وتردها إلى المكان الذي أخذتها منه، وتستغفر الله جل وعلا، وبالله التوفيق.